ما مقدار الدرجة، أي الدرجة التي يعطى بها الإنسان في القرآن والسنة لأهل العلم والمشي إلى الصلاة؟ وهل يوجد اختلاف في الدرجة، أي درجة صاحب العلم؟ نرجو توضيح ذلك لنا وفقكم الله. يا أخ محمد محمود، سوريا من دمشق، تقول ما مقدار الدرجة وهل تختلف باختلاف العلماء أو غيرهم؟ يا أخي الدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مقدار معلوم من الثواب، ولا يعلم ذلك إلا الله، إلا أنه جاء في الأحاديث بأنه ما من مسلم يخطو خطوات المسجد إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أي كل خطوة يخطوها ذاهبا بها ذاهبا إلى المسجد فيرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة. والدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله، إلا أنه جاء في كلام بعض أهل المستدلين في بعض الأثار أن الدرجة كما بين السماء والأرض، ولكن هذا مقدار لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث الآخر في الجنائز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد من صلى على الجنازة مسلم فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. القيراط أمر معلوم المقدار ثوابه عند الله، وجاء في رواية مسلم أنه مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل جبل أحد. ويقول النووي هذا من باب التمثيل والتشبيه، وإلا فلا يعلم المقدار هذا الثواب إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك رفع الدرجات وإن كان فيها كما بين السماء والأرض فهو أمر لا يعلم مقداره إلا الله، والله أعلم.